وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم ومرحباً إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد في كتابه كتاب التوحيد، وقد بلغ المقام بنا إما جاء في النشرة وذكر الشيخ فيها الأحاديث والآثار، ثم ختمها بهذا الكلام الجامع المفصل للعلامة ابن القيم مما يحقق فيها فقهه في هذا الباب في نوعي النشرة، فنشرة حرام وهي حل السحر بسحر مثله وهي كفر بالله جل وعلا، ونشرة حلال وهي بما أباحه الله جل وعلا وشرعه من الرقية والتعوذات والأدوية المباحة. قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم رحمهم الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، يعني الحسن البصري، لما قال رحمه الله في هذه النشرة: لا يحل السحر إلا ساحر. قال: وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، والذي يحبه الشيطان هو الكفر بالله، كما قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال ابن القيم: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. في بهذا التلخيص والانتقاء وحسن الاختيار من الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكلام ابن القيم الذي ختم به هذا الباب، يبين تحقيقه في هذه المسألة الجليلة، مسألة النشرة، وأنها نوعان كما سبق. ثم رتب رحمه الله على هذا الباب مسألتان، فقال فيه مسائل، والمسائل أي فوائد جليلة وأصول عامة. الأولى النهي عن النشرة، والنشرة المنهي عنها هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عمل الشيطان، لما سئل عنها، سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وهذا يعني أنها منهي عنها وأنها لا تجوز، فهو ذم للفعل وذم لفاعله وتقبيح له من كونه من عمل الشيطان. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. أي إشكال؟ الإشكال الذي قد يرد من أن معالجة المسحور وتنشيره عما فيه من السحر أنه عمل طيب، فكيف نفرق بين النشرة المباحة والنشرة المحرمة؟ أزال هذا الإشكال بما قد يطرأ على ذهن طالب العلم أو جامع الأحاديث والآثار في المسألة، فأيها تكون النشرة المحرمة وأيها النشرة المباحة؟ فصلها رحمه الله بهذا الجمع الطريف وبهذا الاستدلال المنيف أن النشرة المحرمة التي هي من عمل الشيطان ما كانت بالاستعانة بالجن والشياطين، كما يفعله الآن من يتوهم أو يدعى أن به سحر فيذهب إلى سحرة آخرين أقوى أو أعمق سحرا، كما يقال عندهم السحر الأزرق أو السحر الطائر أو الدخاني وما إلى ذلك، ليذهب السحر الذي يظن أنه موجود فيه أو في قريبه وحبيبه. وهذا معناه تسويغ عمل هؤلاء السحرة، ولو خرجه بعضهم أنه من باب الضرورات فهذا تخريج فاسد يدل على ضعف فقه في الاستدلال وضعف نظر في الأثر والواقع. فإن معنى ذلك أننا إذا سوغنا حل السحر عن المسحور من باب الضرورة أننا نسوغ للسحرة وجودهم والسعي إليهم وبذل الأموال الطائلة لتحصيل سحرهم الذي ينشر به عن المسحور الأول. ثم أيضا الضرورات في دين الإسلام لا تدفع بشر مماثل أو بشر أعظم، إنما دفع الضرر بضرر أقل من الضرر الأول، لأن شريعة الله شريعة كاملة مسددة وشريعة محققة لمصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. وأما النشرة المرخص فيها فهي التي فيها نفع للمسحور المطبوب من غير معصية الله ومن غير التساهل بأمر التوحيد والعقيدة. وعلى هذا يحمل ما جاء في صحيح البخاري معلقا عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس ويمنع منها، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال سعيد رحمه الله: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فمحمول ذلك ولا شك على أنها في حل السحر بالتعوذات الشرعية والرقية بالآيات والأحاديث وبالأدوية المباحة كالسدر وحبة البركة الحبة السوداء وبالتمرات السبع وبالدعوات المباحة، فهذا جائز كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وإن من العجائب أيها الإخوة، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كيف يسوغ من في قلبه بصيرة علم تسويغ هذا السحر بأنه يجوز في حال الضرورة أن يذهب إلى السحرة ويرتادون ويسألون وتدفع لهم الأموال لأجل حل السحر عن المسحور؟ لو لم يأتي في هذا نص شريف ولا أصل منيف لكفى بداهة العقل في رد هذا وفي استقباحه واستجناعه. نسأل الله جل وعلا ألا يطمس بصائرنا وأن يهدينا ولا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم اجعلنا في هداك متقلبين وفي رحماتك متنعمين،